نجمة.net. لا تذكرون بحبيبي أنا يعني بالقوة نسيت، كان دمع بطرف عيني والحمد لله بكيت. لا تذكرون بحبيبي أنا يعني بالقوة نسيت، كان دمع بطرف عيني والحمد لله. Yeah.